بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا. صدق الله العظيم. النفس تبقى على الدنيا وقد علم ان السلامه فيها ترك ما فيه. لا دار لها بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بادئ. فان بنانا بخير طاب مسكنها وان بنانا بشر طاب بادئ. اين الملوك التي كانت مسلطنه حتى فتاها بكاس الموت ساقيها وعمل دار ردم رضوان هازمها الجار احمد والرحمن ناشيها كسورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابتا فيها اموالنا لذوي المراسم اجمعها ودورنا لقراب الدهر نبنيها. لا تركنن الى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنينا. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام نحييكم في هذه الليله القرانيه المباركه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتكريما لهذه الروح الكريمه التي صعدت الى رب الكريم نعيش في لحاف هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي يتلوها علينا علم من اعلام رياض القران الكريم لجمهوريه مصر العربيه وفخر قراء محافظه الغربيه فضيله القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف لله سيدي احمد البدوي بمدينه طنطا القارئ المقيم بالسبرواي مكتب طنطا. فليتفضل فضيلتهم مشكورا مرورا. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن جناحك للمؤمنين واخفض جناحك كما أرسلنا على المقتتلين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين كما لنسألنهم أجمعين كما ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك

ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماء خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا والأنعام خلقها لكم فيها تريحون وحين تسرون

وعلى الله قصد السبيل إن في ذلك لآيات ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا ذلكم العالم القرآني وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ العالم الإسلامي، وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، القارئ والمقيم بسبرباي مركز طنطا. نقل تذيع لمسامح حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى، فتطلى من محلاتكم الكبرى محلات المتوكلين على الله أولاد أبو حسين، إدارة المتوكل على الله البشمهندس صفوت أبو حسين المقيم بشرشابة مركز زفتة، مخازن فراش الكبرى الحديثة وقصور الضيافة المتنقلة وطاقم الخدمة والضيافة، فتطلب جميعا من أولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة الغربية ومركز زفتة لأصحابها المتوكلين على الله أولاد عجلان شرشابة مركز زفتة.